اسمع اربع شباب وشباب الرياض اربع شباب اخواني ما معهم سيارة قاعد يأشرون على طريق السريع الرياض الدمام يبغون الدمام يا شباب وقفهم شاب حليق مسبل بس في خير في خير اخوان صح حليق مسبل بس في خير يقول الشاب هذا سائق التاكسي يقول اول ما اركب مع الشباب الا مطلعين شريط احط شريط مسجل اللي هو اغاني قلت اغاني شكوى على الله انا اهم شيء الفلوس اللي معهم حج وحاجه وانت رايح يعني اخذ معك حطوبه على ما قالوا يقول كفو شغلنا الاغاني شوي اللي قاعد يدخنون لازم اتحمل شوي اللي قاعد يطقطقون علي يستهبلون علي قلت لازم اتحمل يقول يوم جاء وقت الظهر ما وقفت تامين جمع قصر يوم جاء وقت العصر وقفنا اسمع يا اخواني اسمع يا من ضيعت الصلوات لا تيأس لا تيأس وقفنا واسمع اللي صار بينه وبين اللي معه وقف المسجد اللي هي المحطة يلا اخوان هيا شباب طبعا تعرفون العراب ذكرت اخوان ما يتكلموا كلهم عندهم واحد متحدث رسمي هو اللي يتكلم يمسكونهم هيا هو اللي يتكلم يمسكونهم كافعة هو اللي يتكلم يمسكونهم شرطة يتكلم هو المتحدث الرسمي شوي اخواني يلا يا اخوان ايش قال الزعيم؟ ايش عنده؟ العراب قال ايش عنده؟ كان نصلي قلت يا اخوي يضحك من متى نصلي؟ احنا من متى نصلي؟ يعني وقف على الصلاه صل مع نفسك روح صل مع نفسك يا ولد. اسمع الكلام اللي قاله اللي طلع من قلب هذا الحليق المسبل صاحب التاكسي كيف دخل قلوب هذول الزعيم اخوياه؟ رق سمعتك فوق يا اخوان ايش قال؟ قال يا اخوان شغلنا الاغاني ما قلت شيء. شغلنا الاغاني ما قلت شيء. دخنته ما قلت شيء طقطقته علي استهبلته علي ما قلت شيء لكن نقطع صلتنا مع الله يا شباب اسمع تكفون نقطع صلتنا مع الله يا اخواني يا شباب يا رجال نقطع صلتنا مع الله الصلاة صلة العبد مع ربه الصلاة صلة العبد مع ربه يلا شباب تعودوا من الشيطان صلينا يا اخوان يلا نصلي الزعيم تحركت الفطرة عندي يا اخوان تحرك الخير قلت على اخوي يقول لهم يا شباب صلينا يا اخوان هيا نصلي يلا نزلنا نصلي يقول ينزلون ويتوضون ذاك الوضوء الزين يقول خلينا نطوع شفنا حريق قال يا نطوع صليبنا نطوع صليبنا يقول اتقدم وصليبهم الله اكبر صلينا الظهر خلصنا الظهر صلينا العصر نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الا باقي واحد منهم يا شباب اللي هو الزعيم الزعيم يا اخوان الزعيم يا شباب اللي يقول من متى نصلي وقفت على الصلاة صل مع نفسك ثم لما تحركت الفطرة الخير قال يلا اخوان صلي هيا نصلي يا لما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا هذا الزعيم لما سلمه وباقي عليه على وضعه واسمع الآيات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد رأيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي, قال لا تختصموا لدي, قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام, وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب, من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اي والله اخوان مات وهو ساجد يا اخوان, كلهم بكوا كلهم تاثروا, في واحد منهم صغير اكثر بكاء اكثر تاثر. اثره اخوه الصغير اخويا العرابجه اللي كانوا معه جاي هدونا. يا حبيبي الرسول مات, الرسول مات, كنا راح نموت حنا. وقف البكاء وقال لهم أنا مؤمن بكلامكم, نعم مصدق بكلامكم, الرسول مات وراح نموت حنا, كل نفس ذاقت الموت. بس أنتم ما تدرون عن أخوي إيش كان وضعه. أخوي له 15 سنة ما كان يصلي مع الناس. لا إله. أخوي له 15 سنة ما كان يصلي مع الناس. أنا أسأل نفسي وأسأل الشباب, هل الله عاجز يأخذه وما يصلي؟ هل الله عاجز يأخذه وما يصلي؟ لا الله مو بعاجز, بس الله رحمه لما استجاب, لما قال نقطع صلته مع الله. الصلاة صلاة العبد مع ربه. صلينا شباب يلا هيا نصلي, ثم لما قال فد اخوي يلا هيا صلينا ننزل تعود من الشيطان. الله رحمه بهذا الموقف وحقد اخوان بحسن خاتمة. الله سمعت حبيبي, فلا نيأس اخوان, لا نيأس.